صحيح أن الملائكة تنزل على المتقين في الأرض وتقول لهم يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون دون أن يراهم أحد غير الذي نزل عليه؟ ما سمعنا بهذا، لكن قد يراه المؤمن، قد يراه المؤمن كما رأى المؤمنون جبرائيل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان أعرابي وفي صورة دحية بن خليفة الكلبي. قد يرى المؤمنون النبي الملك إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قد يراه بعضهم، هذا هم ممتنع، يراه المؤمنون وغيرهم، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك بدليل، فقد يكون يظنه هذا الذي يظنه ملكا، قد يكون من غير ذلك من الملائكة، قد يكون إنسانا، قد يكون جنيا. فالحاصل أن هذا ليس عليه دليل واضح أن الملائكة تنزل على أحد أو تمشي مع أحد أو تخاطب أحدا إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الأنبياء فقد يرى الملائكة حين ينزلون ويخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأتونه بالوحي، كما رأى المسلمون جبرائيل لما نزل وسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والناس ينظرون، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وجاء في أوقات أخرى كذلك، ورأى سعد بن أبي وقاص ملكين عن يمين النبي وشماله يقاتلان عن يوم أحد عليه الصلاة والسلام. المقصود هذا قد يقع في وقت الأنبياء، أما بعد ذهاب الأنبياء وبعد موت الأنبياء هذا وإن كان قد يقع وهم يعني ينزلون، لكن هنا يحكم بأن هذا ملك وهذا غير ملك يحتاج إلى دليل، ولهم ينزلون يتعاقصين ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح صلاة العصر ثم يعرضون إلى الله جل وعلا، هذا واقع بينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كون فلان يعرفهم أو يقف عليهم أو يسلمون عليه أو كذا يحتاج إلى دليل. نعم. طيب ومعنى قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا؟ يعني عند خروج الروح ما يلزم انهم يشوفونهم. نعم. لكن الملائكة تبشر المؤمنين بهذا؟ تبشرون بالجنة عند خروج الروح. نعم. عندي خمسة من الإبل وتبشر الكافر بالنار.